والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. أيها الإخوة والأخوات، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإذا انتهت الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة. يقول: ما التشجل والتساهل في الدين؟ أما الضابط لذلك؟ قل: التوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ضربنا مثالا في التساهل ومثالا في التشدد لشيء واحد، فقم تصلي بالناس، تقرأ بهم سورة آل عمران بعد الفاتحة، أو يكون مقام سفر وأنت تطيل بهم في صلاة السفر وهم مسافرون، فهو من التشدد. يعني تصلي مثلا تقرأ في الحضر دوما سورة مثلا الكوثر أو سورة النوم، وإن كان هذا جائزا، لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بحضرتك وأنا أنا شفت أنت تنوي حدين وتجلت من يعني أقل من سنة، يعني الحمد لله يعني مقبل على العلم الشرعي وكده، وعايز يعني جماعة أفضل ليا، ومش مش عايز يعني إن أنا أدرس التنوي حتى ناخد بقى وقت. يعني لحظة، الصوت بعيد عبد الرحمن. لحظة يا حبيبي، بس شوف الصوت واضح أو غير واضح. يا إخواني صوتي يا إخوة، صوت ضعيف جدا ما زال. تحسن ثاني دقائق تحسن كيف صوتنا. نعم تفضل يا حبيبي، ماذا تريد أن تقول؟ فأنا عرفت الناس أدور أنا أوقف يعني للناس أن أنا أتعلم علم الشرعي بس، ومش عايز أتعلم في الثانوي كده عشان حتى لو ضاع وقت، يعني ممكن مثلا أتعلم عشان أدخل مثلا حاجة ليها علاقة باللغة والشريعة، يعني أفضل من أنت عفوا، الوالدان ما أخبروهم معك؟ فهو أصلا من ساعة ما يعني أول ما اتدمت وفي بقى هجوم أنت في أي سنة؟ ثالثة ثانوي. لا خذ ثالثة ثانوي وبعدها إن شاء الله أنت. الله يكرمك، الله يبارك فيك. بس. سلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أجمل غالي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يعزك. انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات او مش فاكره امتى، كنت بقول لحضرتك اني ببص على المصحف وانا بسمع اشهد الله اني كنت لله. بس بطلب من حضرتك بس دعيلي، انا بريت ان ربنا يهدينا من العصبيه يا شيخ. الله يهديكم جميعا. واضحه العصبيه شويه. الله يثبتنا واياك ويرزقنا واياك حسن الخلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. الحمد لله. حبك الله مولانا. حبك الله مولانا. لما تفضل بس عشان قليلا انا تعافك بخير. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. ما هي انت سبب تعبك؟ الحمد لله، الحمد لله بخير والله. نتقلق في نعم الله. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لك يا شيخنا. الحمد لله. أنا مصابة بمس جن. عفريت ولا إيه إن شاء الله؟ ما أعرفش، أنا كان في مشاكل بتحصل بيني وبين زوجي. قالوا لي الشيخ نزل عليها قرآن فأنا مصابة. مين اللي قال لك مصابة؟ أنت مالك يعني تعملي إيه؟ مجنونة ولا إيه؟ مش فاهم. ما الأعراض؟ أعراض إيه؟ العفريت يعني. كل الدنيا فيها مشاكل من سوء الخلق. مش أكتر من كده يعني الكلام ده غير صحيح؟ هو شيخ هو يعني. ما أنت الحمد لله بتكلمي بلد أهو الحمد لله صوتك عقلة وغزينة وكل شيء، إلا أنك النفاق فيه. وكل واحد يحصل بينه وبين زوجته مشكلة، يكون في عفريت لابسها. يعني هو مر عليا شيخنا في وجود زوجي و يا أختي ترى عليك الله يسهل لك ويسهل له، ما تسمعش الكلام ده، أنت الحمد لله عاقلة ورشيدة، ارقي نفسك. ارقي نفسك. استنى بس أكلمك. خلك ارقي نفسك هكذا. أقول قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مسح جسمك ثلاث مرات مساء وثلاث صباحا وبإذن الله تعالى تكون طيبة. ما تقلش في الكلام الفاضي. لا أبدا، أنت الحمد لله أنك ألفت من كلام فاضي. خرف ويتعبك ودوخك والله. أنا بتكلم إن أنا يعني أنا علي حرمانية أو أنا مشركة إن أنا رحت لا ولا تروح ولا تيجي. الحمد لله إحنا لنا رب إذا دعونا يستجيب. تعبت كثير والله إن استمر يعني هو لو عندي شيء زي كده يزحى. ان شاء الله نزحى الحمد لله اطمئن. اللهم امين. الحمد لله. السلام عليكم. سلام. لا اله الا الله. جزاك الله خيرا يا بودي. السلام عليكم. السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. كانت أمي الله يرحمها بسبع سنين عملت عملية وطلع كانت حليفة صعبة يعني. أنا عشان الشجاح الشيء بتحرك وتنين من عسلين وكده قلتلها إذا ضغط الله بتطلع يسميها على اسم منى. ها؟ إذا قلت لأمك إن وزكان الله باسمي بجد بجد أسمها باسمك يا أم منى. وبعدين فهي من صحتها جابت اسم كل البنت الدنيا. ايوه. عشان انا لما دلوقتي امي توفت وانا لسه ما جاتش خافوا انه يشتغل. ما ليك لسه ما جاتش؟ ما دي يا ليكي خذيهم. يعني امك فرحت امك لانك قلت يا يما اذا رزقت ببنت سازوجها منى على اسم امك. فرحت هتسميها منى. صارت فرحا واعطيتك عفوا اسم البنت جابت لها اسم. طيب اسالك بقى ان الله لا جميل السؤال، هل كان نذرا او لم يكن نذرا؟ لا مش نذر. انت عايز تغير عن منى يعني ولا ايه؟ لا لا لو ربنا لجأت ان شاء الله يعني انا بالي عشان سنين اتجوزها ولسه ما فيش ربنا كريم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخنا. الحمد لله. وغير احبك الله الذي احببتنا له. شيخنا كنت سأل سؤال عن الترك من قرية عن ايه؟ لك جار غير مصري. واحد مصري تعال تشاجر مع أصحاب. واحد مصري تشاجر مع جارك غير المصري. وبعد كان الأخ المصري اللي عندي الأخ الرشيدان والأخ الرشيدان بيلعب تنس يمشي قوي جدا يعني. وبعدين ضرب الآخر وقتل له فتاوي بأحد الثلاث روح خلفه. يا لطيف. يعني المصري استعان بالتوجيكي. استعان بالتوجيكي وضرب المصري ولا ضرب أجنبي؟ ضرب من يعني؟ الدنيا شيخ ألف دنيا. أما الدنيا طبعا في دنيا طبعا قوى عندي الدنيا شيخنا. لازم مجلس، لازم مجلس قضائي شرعي. انا وفي طبعا عمليات وقيمة للمياه من العمليات المهم يبدأ الأول إيه اللي حصل إن شاء الله مجلس لابد ينقض مجلس ويستمع من أطراف وتنظر معاها. السلام عليكم. يقول حكم بالنسبة لابني مقدم الدين خلاء ليس بكبيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة حياك الله شيخنا. وحياكي. عندي سؤالين بنتك. اسألي. هو السؤال الأول رجل يعمل في دولة من دول الخليج هو شغال مهندس فطبعا هو رايح على شركة يعني شركة هي اللي في البداية. يجيب الشغل يعني هو راح مهندس في شركة غير الشركة دي طبعا. يجيبوا شغل يتفق معاه يعني هو مثلا هو الشغل ده ب 20 ألف. فهو انا عايز يمشي الريتولات يستمر يعني مثلا ب 18000 ويدخل هو ال 2000 حسابه وكنا بالاتفاق مع الشركه الخاصه اللي هي الاولانيه دي مش مهم عندها يعني خير من يعني اللي هو يتعامل مع الفلوس يعني عفوا عفوا يعني في مهندس يعمل عند شركه في الخارج نعم فيأتيه عمل آخر في العمل الشركة التي في الخارج نعم هل الشركة التي يعمل فيها متعاقدة معه ومن شروط العقد أن لا يعمل عند غيرها أو لا لا لا لا مش متعاقدة معه إذا كانوا إذا كانوا لا يمانعون وليس في العقد ما يمنع من أن يعمل عند غيرهم دون التقصير في حقهم جالس. دي الصورة بقى دي فشيحة يعني. اللي هي بقى اللي هي الصورة. هو مهندس صحبة تاني هو اللي بيجيب. مهندس صحبة تاني بيجيب له شغل. ويأخذ عمرته 2000 ريال. بمعرفة الأطراف. كل الأطراف متراضين عنه. ما فيش مشكلة خلاص مش مشكلة سامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. سؤال الشباب منتشر اليومين دول على الفيسبوك فيعني أرجو الإجابة بالاستفاضة هو في لعبة منتشرة الأيام دي على الموبايل. وهي بيسمى يعني ترند على الفيسبوك وفي المجتمع حاليا اللعبة عبارة عن يعني بيكون مجموعة وفي أشخاص يعني كأنهم بيكتروا بعض ما اسمها البابجي ولا غيرها؟ لا غير بابجي أعطيني لا ازاي انت تسأل عن فاتو الشرية أعطيني اسمها وأسأل عنها اسمها أمونج أس أمونج أس هي المفروض اللي فيه تخش 10 اشخاص مع بعض لا عفوا ما تضيع وقتك في الشرح ان شاء الله ساخذ حقي في الاستفسار عنها بس قل لي اسمها بالضبط امونج اس امونج اس دعني ابحث عن امونج اس واتصل بي بعد يومين ان شاء الله طيب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة لشخص العرض عربية وفي كذا سعوديين بيسوقوا أخرى يعني فمنظومة في واحد فيهم مش يعني تارك للصلاة فده ينفع يركب العربية ويسوقوا وأجر يعني لا ينفع ينفع لكن الصالحون أولى إن خير من استأجرت القوي لمين؟ هو المحن المعروفة يعني المحن يعني شاطر في المهنة نفسه يتصالح وبيصلي بس يجوز العربية أنا قلت لك يجوز لكن الأفضل أن يكون قويا آمينا يعني ممكن يكون قوي في المهنة لكن يسرقه فكل الكسارة احتاجت كويتش وليس محتاجة مثلا فممكن يعني لازم قوي الأفضل قوي أمين السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أحسن من برضه. طيب ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني. في مؤسسة برضو بيشتغل فيها من المسؤولين بتعمل شريعة، فبيبقوا بعض المؤسسين بيعملوا من المؤسسين لشريعة، وبيبقوا المؤسسين دي حاجات خاصة يعني بياخدوا من شريعة المؤسسة فيها عشان ينفذوك، فبيبقوا المهندسين الشغالين في نفس المؤسسة دي يديروا الشغل ده خاص يعملوه في البيت، والشغل ده بيرجع تاني يتراجع في نفس المؤسسة بس مش لنفس المهندس، لأي مهندس تاني شغال في المؤسسة. فبرضه الصورة دي صحيحة ولا لا؟ يعني عفوا يعني في مقاول كبير بياخذ أشغال ويجيب لها مهندسين صغار؟ لا بيديها لنفس المهندسين اللي شغالين في نفس المؤسسة يعملوا المشاريع دي يخلصوا الشغل ده. لا نفهم يعني مثلا وزارة معينة بتعمل المشاريع بيكون عاملين ياخدوا المشاريع من الوزارة دي. طيب. بيدوها للمهندس بيشتغل في نفس الوزارة. أي لحظة. هذا المهندس الذي يأخذ المشاريع من المقاول وهو بيشتغل في الوزارة، هو الذي سيستلم من المقاول ولا لا؟ لا، هو الشغل بيتعمل في الوزارة وبيتوسع على المهندسين اللي شغالين سواء ده او زمايله، لكن ما بيبقاش مرتب ان الشغل ده يروح لهم. اه ده خاص من كده، لان انا مثلا اخذت عمل من الحكومه وجئت الى المهندس الذي سيستلم مني وظفته عندي. ولما وظفته عندي جئنا عند الاستلام، طبعا هو موظف عندي في السر، جاء يستلم مني سيتغاضى عن كل العيوب لأنه هو اللي عاملها. أه. فهذا لا يجوز. لا هو ما بيعمل أصلاً، على كل ما إذا كان هو اللي يستلم أو له أي صلة بالاستلام لا يجوز. سامعني. هل في صناعة الدوري شيء لأطفال لا يا كروشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إني أحبك كما أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب. في سؤال يا أبا اتفضل. الله يستر عليك. لو الإمام اللي بيصلي خلفه سنة يزاد في صلاته وكانت الصلاة أربع ركعات فزادت مسراته فكانت خمسة. لا يتابع الإمام على الزيادة. لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. إذا ما كانت الإمام القادم توجع الإمام وأنا تأخرت وحضرت الركعة الخامسة. أنت تبني على عدد ركعاتك أنت التي صليتها، فإن صليت معه أربعا سلم لأنك مقيد بركعاتك أنت. في سؤال آخر في معارضة الملك سامر. اتفضل. بالنسبة للقدر حاليا في مغالاة جدا. وأنت في مغالاة طلب الحلاوة أيضا في العرض جدا. يعني أنت الآن تبحث عن عروس. تبحث وتلف لما تجيب عروسه جميله جدا وعايزه مرخص لك في السعر. اتنازل ايضا عن زمان شيئا ما ستجد على قدرك. طب لا تنزل مثلا تقول على عروسات كثيره جدا ولكن يعني انت والله اذا المغالاه المهم في بعض البلدان قد تكون في بلادكم عرف، لكن في بلاد اخرى في تساهل في النور والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضلت يا شيخ، عايزة أسألك على حاجة. أنا ليا ابن يعني شغال في السعودية وهو متزوج ومعاه بنتين وست يوم، وهي كانت في الأول ست ولاد وكانوا قاعدين معاه، وبعدين لما السعودية فرضت البيوت اللي فرضتها دي لما بقاش يقدر إن هي قعدوا فجت ست ولاده قعدوا هنا في شقتها، وهو بقاله ثلاث سنين يعني ايه بيعمل لبس ولاده زيارة كده صغيرة يروحوا يرجعوا. السؤال ان هو يعني انا ليا اخ شغال يعني يعرف ممكن يعرف ناس ممكن يشغلوه عن طريق فلوس يمكن دفعوهم وكده عشان ينزل ويقعد مع نفسه بالولاد. في الحكومة ولا في قطاع خاص؟ لما بس نفسي بالرشوة الله يستر عليك. لا استطيع ان افتي بالرشوة. يعني حرام يعني. حرام طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. فكنت الإمام أتحدث بالأمس بحضرتك بخصوص زكاة المال التي استردت منها أو استردت عند بيت الضرائب في بلاد الغرب. أنت من أستراليا؟ أنا من أستراليا. نعم فاكر. الأخوة هنا سأله أكثر خطر. هناك بعض الأخوة يعني هذا أحوال واستمر في حصيلة حياته ويقع ذلك. هل كنت أقول كنت بالأمس يعني مشرفة الجسد الزكاة لا هو إذا اجتهد وأخطأ ومات خلاص له ذلك مع أمره إلى الله أفضى إلى ما قدم. لكن كلامنا الآن على الأحياء. وأنت الآن كانت صورة سؤالك أنك تعطي زكاة مالك للجمعيات الخيرية في أستراليا وبعد ذلك تسترد يردون لك الزكاة ثانية. فقلت لك إذا الزكاة هي تنفق في مصدر آخر ترسلها الآلات في مصر يخرجونها عنك. طيب حق الزكاة هي في الأرض هل تسقط فريدة؟ أنا قلت لك لا. لو كانت تسقط يا حبيبي أنت أخذتها مرة ثانية. ألم تأخذها مرة ثانية؟ هل أنت أخذتها مرة ثانية أم لا؟ ردت إليك مرة أخرى. ماذا أقول أمام الله؟ هل أقول إنه أخرج الزكاة أو أقول إنه ردت إلى مرة أخرى يخرجها أرسل الأهل يخرجونها؟ أصلا بدينك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا يثبت حديث ابن عباس الذي تذكره في النون وقلم أن النون هو الحوت وأن الأرض عليه. لا يثبت هذا الحديث. وأنار الله ضربك يا أخت رقية ولك ابنك. ما حكم الزوج السخيمة أهله ولا ينفق على زوجته إلا بالماء كما درت القصوى؟ خيركم خيركم لأهله. لذلك عليك حقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رضا المصري. هل تجب الزكاة على المهر هي قبضته المرأة وحال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي؟ صحة حديث من توفي وشهد له أربعة من جيرانه الأقربين حسنه بعض العلماء يا شيف حلوان. في كلمة بدل الشيف؟ في كلمة بدل الشيف يا شيف؟ ممكن تحط كلمة عربية كده أحسن؟ الله يعينك تختار. السلام عليكم. لا طبخ أنت قاص عنده لكن شيف قائد الطبخين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. اتفضل يا حبيبي. من اي بلاد انت؟ سلام عليكم. يا مرحبا بك. اتفضل. خلص ما تعذرك يا شيخ. اتفضل. مرحبا بك واهلا وسهلا. اتفضل. حضرتك انا ابويا الدكتور لما احنا بقالنا ان 20 سنه كنت لسه قايل على وش الدنيا حتى. ابوك طلق امك من 24 سنه وانت ما جيتش على وش الدنيا وانت في بطن امك وبعدين؟ تمام حضرتك. ده دلوقتي عايز اكلم ابويا مش عارف يعني يعني ابتعد عنكم تماما؟ لا هو جاب مني يعني ما فيش خطوتين جاب مني يعني بس ممكن يعدي من دور ما اقدرش اكلم. لماذا لا تستطيع يمر من جنبك ولا تكلمه لماذا؟ علشان خاطر ما تزعلش. لا انت كده لازم تتوازن يعني. لا هذا ابوك له حق وامك لها حق. بارك الله فيك. السلام عليكم. يعني عشان امك ما تزعلش تقطع والدك لا ابدا كل له حق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وعافيك. وياك. تفضل. سؤالي لحضرتك يا فندم، ان في الفتره الاخيره دي في ناس كتير قالوا ان الارض مسطح مش كوره واستغلوا بادله شرعيه وفئات من الكرويات، هل الكلام ده صح عن السلف ان هم تكلموا في الموضوع ده يعني؟ من السلف ما تعرضوا لانها كرويه من غيره، لكن اذا كان الجمع ممكنا يعني تقول ان الارض مبسوطه، طبعا الشيء اذا كان حجمه كبير جدا وكره حجمها كبير جدا جدا جدا ستجد ان الاراضي في ظاهرها منبسطه، ستجد انها منبسطه. الجمع ممكن يعني الجمع ممكن الجمع ممكن. نحن يعني نتوقف مع كتاب الله كما قال ربنا والارض وما طحاها والأرض وما طحاها كما قال ربنا سبحانه وتعالى والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي. ولكن إن كان هناك شيء أثبت بينه وممكن الجمع بينه وبين كتاب الله صرنا مع الجمع، لكن إذا كان يعارض معارضة صحيحة لكتاب الله ما نقبل إلا كتاب الله. فما شيخ من الجمع ممكن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ الحمد لله. لا كل خير الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. معلش يا شيخ تعالى سؤال حضرتك. اسألك. متعلق بالمرأة. نعم. احنا لدينا ابنتين يعني تمام؟ واحنا ثلاث اخوات ولاد وست مرأة. تمام، الوالد توفى طبعا فراح حضرتك كان ابن البيت الاولاد هناك الثلاث هذه كانت وزيت ابويا يعني. معايا شيخ؟ بيت الاولاد وبيت ليه؟ الثلاث. ايوه تمام، يعني احنا ناخد الاولاد الثلاث اولاد هياخدوا بيت والثلاث الست اولاد هياخدوا بيت ثلاث. طيب وتنسوا تمام؟ كانت وزيت يعني. لما ملككم في حياته؟ لا بالكلام. لا يعتبر هذا الكلام لان النبي قال لوصيه الوارث. طب هو حاليا في مرحله دلوقتي احنا صلينا ونفذوا بيتين، احنا عاوزين الفرق الحد مثلا الباب الثالث على المبنى مبلغه اعلى من الباب الثاني. يا حبيبي الان والدك رحمه الله تعالى عليه مات ولم يسلم احد شيئا في حياته. ولم يكتب لأحد شيئا في حياته، فالمال مال يورثه ليس لي. أنت فهمت الجواب الأول ولا لا؟ تمام، ممكن أحبه من الشارع ونسيبه من الشارع ونسيبه من الفرد في الميراث. نعم تمام. طب معلش أنا أثناء إذا وقعت مع بعض فأنا حلفت أنه أنا بكل نفس الفرد يعني حلفت مثلا ثلاثة ترم على كذا كفر يميني عن يمينك وأعطي كل ذي حق الحق. يا أمي يا رجل الحمد لله دين سهل الدين سهل ويسر الحمد لله بارك الله فيك يا شيخ أحبك الله. هل السؤال ثالث يعني يريد تدعي يا شيخ؟ الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض واسكن لك والسماء والسماعات الثانية. الملوك كلها سواء يا محمد بن حمدي أو حمادي. السلام عليكم. لا تفهم السلام عليكم مصطفى. نعم عليكم أطلق أخو مصطفى. واحد صاحبي ومعايا سمع حضرتك وهو عايز يجي قرض عشان يطلع عربيته التاكسي اللي بدوس لأكل عيشة اللعيبة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم حتى لو ما ليش اي مصدر رزق تاني ولا اي مصدر رزق تاني. والله لا استطيع ان افتي الربا الا اذا كنت سلاح بس. هذا في الضرورة القصوى لان الربا مثل الزنا والعياذ بالله كبيرة كبائر. بل قال بعض العلماء لعن الله اكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي كان عندي كمان سؤال معلش ان حضرتك يعني لازم توضح لنا مش صح ولا غلط. بصي يا شيخ انا كنت معلمه وزوجي كان معلم برضه واشتغلنا فتره في السعوديه احنا الاثنين 10 سنين وربنا رزقنا الحمد لله واشترينا يعني لبلادنا حاجاتنا في مصر. وبعدين زوجي توفى من حوالي 10 سنين. زوجي اللي هو كان معانا زوجي بيفضل يكتب لي حاجة باسمه كل حاجة كتبها باسمه. لما توفى هو كان دايما يقول لولادي موظف لها نص كل حاجة. وكنت حضرتك فخلاص هو توفى وما كتبليش حاجة. وانا يعني هو مالك ارض وبيت متأجر وبصرف على اولادي و بس مش بحدد الفلوس بينهم يعني. طيب سؤال بس اللي هم فلوس لوحدهم هم ولاد الكبار اللي اتجوزوا دول مش بياخدوا مني حاجه. يعني عفوا الاولاد راضيين بتصرفاتك ولا لا؟ اه راضيين كلهم الحمد لله كل حاجه قدامهم خلاص الله يرضى عليك لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا شيخ علي. يا مرحبا بك. توضيع الشيخ أنا معرفة مسألة الزكاة في الاستراليا لأن كنت درست دراسة خاصة هذا الأمر يعني اللي هم نفس القوانين الوضعية بتعتبر بتفرض الضرائب على الناس لأنها هي إجبارية والزكاة ليست إجبارية عندهم. فبالتالي اللي بيدفع الزكاة ويخصمه يرد له ده عبارة عن خصم من الضرائب المفروض عليه لأنه مثلا المفروض عليه 1000 جنيه ضرائب بيخصم منه ودفع 600 زكاة يخصم من الضرائب المفروض عليه دي الزكاة اللي هو دفعها. أنا فاهم الكلام فاهم هذا الكلام لكن هو الآن يعني أنا افترض أن الحكومة الأسترالية أتت عليه بألف جنيه ضرائب وهو أعطاها الزكاة 500 جنيه فردت إليه أو خصمتها فاستفاد بالزكاة هو نفسه استفاد بالزكاة كأنه ما أخرجها. لكن إذا أنت كنت تنازع في أصل الضرائب وأنها غير جائزة وستقول أن الضرائب غير جائزة والذي أعطيته هو زكاة ممكن لكن من يستقيم لنا هذا الأمر لا نستطيع أن نقرره. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. رجل جامع مقدمه في نهايه رمضان 20 يوما في رضاعه. اضرب 20 في 60 يوم عليه صيامه 1200 ايام لكن سيعجز. لكن ايه؟ سيعجز. اذا كان سيعجز ف كل مرة عليها إطعام 60 مسكينا فعليه 60 مسكين في اليوم الواحد إجمالي ما عليه 1200 مسكين ما هي أجد عن الصيام وهي عليها نفس الشرح لأنها موافقة له يعني 1200 مسكين عليها و 1200 مسكين عليها والله مش غالي أوي يعني في أشتركه تسدد الله إن كان جاهلين يا شيخ ولو جاهلين والذي قال لامرأة أنت عليك يا فار أمي كان عالم ما في جاهل الله يسلمك. لا يا أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله ربنا يديك السلامة. إياك. عدد وقت أنا عاوز أتابع رصة على أسواق. أيوه عايز تتعرف الله يستر. أقول لك يا بس كده إذا كان فيها رشوة هل أنت تتوقع من شيخ أن يقول للناس اذهبوا ادفعوا رشوة خذوا الرخصة تيجي تموتني في الطريق وتعمل حادثة وتموت الناس؟ لا أستطيع أن أقول لك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. أنا الآن بعمل في وقت يعني في جامعة الله. أيوة. ما حكم الواحد أن يعرف أنه لك عامل بريد عباد ورهيب ويشتري منه؟ هل يجب لي من عباده ولا على لا ليس عليك أنت إثم. يعني افترض انا فاتح محل لي واحد موظف من البنك يشتري مني جبن مثلا او يشتري مني عدس نسبيا له ما لي دخل بخصوص كافر جاي يشتري مني النبي باع واشترى مع الكفار لما هل يلزمنا قل تعالى تجيب الفلوس منين مش ليس هذا ما خلاك عليهم حفيظا. السلام عليكم. بارك الله فيك. حبك الله يا إسلام ابن إبراهيم. اللهم صل على رسول الله. أختار يا أخت روان أن الذهب الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أنه يزكى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل يعمل في البنك. بئس العمل. وماله طبعا كله ربا. بعد. يجوز لك أن تأكل وتشرب عنده. قد دعت امرأة يهودية الرسول فذهب وأكل من طعامها. ويذكر عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي عنه ما حاصله في مثل هذه المواطن إن كان إبراهيم لم يسمع ابن مسعود أنه لنا حلاوته وعليه إثمه كذا قالت مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعي وغيره والله أعلم. أراد فرق بين الولد أو الزوج أو الأب أو الأغراب؟ الحمام لما الأم الزوجة إذا كانت مضطرة الزوجة إذا كانت مضطرة فإسمه على نفسه صحيح. اللهم رحمتك بالمسلمين يا رجل لازم الفقراء فقط يا ربي جميع المسلمين لا تحجر واسعا يا رجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عرضك فيه قول أجمع بين واحد وواحد عرضك أرادت العودة تحت الطلقة محدي عفوا ماذا صنع كل عتم كودة بس عايزين يرجع عشان ايه محسوبة تطليقة عند الجمهور الخلة تسأل هل الخلة محسوب تطليقة وليس المحسوبة الجمهور يحتسبون الخلة على تطليقة لا الله وإن كان لي رأي آخر لكن هذا رأي الجمهور والزمه. السلام عليكم. اللهم رحمتك يا مسلم آمين يا رب. طيب ما الفرق بين أفراد الجمعة وأفراد السبت والصوم؟ أفراد الجمعة فيه نص لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوم قبل ويوم بعد. أما حديث السبت لا تصوم السبت إلا في نص ترد عليه الفرق. وهذا ما قلنا من قبل أن الإمام أحمد قال أصول الشريعة تخالفه. يسأل عن الإمام الغزالي وقال الغزالي تصوفه صنع مقبل بل ربيع يسلك مسالك ليس عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بارك الله فيك. نعم ما حكم أموال هذا أموال التبرعات الخيرية في البنك؟ هذا إلزام بذلك مسألة اختيار. الله المستعان. حديث إياكم ومخطرات الذنوب في المهمة استمعنا على رجل حط إليكم وحسن بشاهده فعيش إياكم ومخطرات الذنوب كقوم نزل واديا فجمع هذا عودا وهذا عودا ثم جمع حطبا كثيرا فانضجوا لحمهم فهكذا الذنوب الصغار إذا استمعت أهلكت صاحبها والعياذ بالله. يقول أشك في نقصان صلاتي مع تجريح أني قد أكملتها. أمر بالحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك. هل صح أن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يشك أن يسقط عليه؟ يرى صغار ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه. والكافر يرى كبار الذنوب المنافق يرى كبار الذنوب كذبابة خطت الأنف فطيرها. هل يجوز كتابة الأب بشقة الأبناء لأنهم بنوا على شقة من يستفيدون الأرضية وغيرهم من يستفيد ونفع ثمن الأرضية له لا بأس؟ هذا وبهذا القدر أجتزئ. سئل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن بك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي سمعة من سبع دقائق إلى عشر دقائق هل له من نصيحة أم في ذلك ساعة؟ لا ليس في أذى الناس ساعة. هو الصلاة صحيحة لكن ليس في أذى الناس ساعة. من الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للتنين شيء يستظل به وليس للتنين تلجم تل ليس لها فيء يعني لم يطول الظل بالقدر الذي يسمح بالاستظلام فيضبط. وطبعا الناس لها مواعيد ولها ارتباطات. جزاك الله خيرا. السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.